الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السابع والعشرون من الفصل، الجزء الثالث من المبحث الثامن، الموضوع الرابع الجزء الثاني منه في المبحث الثامن، المسألة الخامسة، مقدمات هامة. تشتمل هذه المسألة على 17 مقدمة في مسائل اعتقادية وأصولية ولغوية نحتاج إليها في الشرح الوارد في المسائل التالية، خاصة المسألة السادسة، سرد النصوص الدالة على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. وقد رأيت أن أفرد هذه المقدمات بمسألة مستقلة لتقليل الاستطراد أثناء شرح المسائل التالية، حيث أحيل في شرحها على هذه المقدمات. أما المقدمات الاعتقادية الواردة هنا فقد سبق شرحها بالتفصيل في مبحث الاعتقاد، وسنكتفي هنا بالإشارة إليها، وترجع أهميتها إلى تصحيح الأخطاء الواردة في موضوع التكفير، خاصة ما يرجع منها إلى أخطاء المرجئة. وأما المقدمات الأصولية واللغوية فترجع أهميتها إلى ضبط فهم النصوص الشرعية وضبط الاستنباط منها، كما ذكرته من قبل في المبحثين الخامس والسادس. ولهذا كانت عمدة في الترجيح بين الأقوال المتعارضة في العلوم الشرعية كالتفسير والفقه وغيرهما. والمقدمات الواردة في هذه المسألة هي: 1. معنى الدين. 2. بيان أفضل طرق تفسير القرآن. 3. لا حجة في قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر. 4. إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة على قولين، فالحق في أحدهما، ولا يجوز إحداث قول ثالث فيها. 5. وجوب العمل بالراجح من الأقوال المتعارضة. 6. العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب. 7. صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام. 8. قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصرا للنص العام على سببه. 9. الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين. 10. خطاب الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته إلا أن يقوم دليل على التخصيص. 11. قول الصحابي لا يخصص عموم القرآن لأسيما إذا خولف. 12. لفظ الكفر المعرف بأل يدل على الكفر الأكبر. 13. وجوب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال الشارع. 14. لحجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة. 15. بيان ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا وما لن يشترط فيه ذلك. 16. بيان معنى قول أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 17. معنى الاستحلال وحكمه وصوره. وهذا شرح موجز لها مدعما بالأدلة الدالة على إثبات صحة كل مقدمة منها، وذلك حتى لن ستطرد أثناء شرح المسائل التالية في إثبات صحة هذه المقدمات. المقدمة الأولى: معنى الدين. الدين مصدر، والفعل دان يدين، دينا وديانة فتحتين، ودان أي خضع وذل وأطاع، ودان بكذا أي اتخذه دينا وتعبد به، ودان فلان فلانا أي حاسبه وساسه وجازاه. والدين الديانة واسم لجميع ما يعبد به الله، والملة والسيرة والعادة والشأن والحساب والملك والسلطان والحكم والقضاء والتدبير. هذا في اللغة باختصار. أما في الشرع فقد ورد الدين على معنيين: 1. الدين بمعنى الطريقة المتبعة حقا كانت أو باطلا، ومنه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران. 19. أي الطريق المقبول عند الله هو الإسلام، وبمعناه قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة. 3. ومنه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: لكم دينكم ولي دين، الكافرون. من 1 إلى 6.

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. المقدمة الثالثة: لا حجة في قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر. اختلاف أقوال الصحابة في التفسير نوعان: واحد، النوع الأول اختلاف تنوع، حيث يكون القولان صحيحين في المعنى أو يرجعان إلى معنى واحد، وإنما اختلف القولان أو الأقوال لأسباب منها. السبب الأول ذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، كقولهم في الطاغوت إنه الشيطان أو الكاهن أو الصنم، وهذا كله صواب ويرجع إلى أصل واحد، وهو كل ما عبد من دون الله. السبب الثاني التعبير عن الاسم الواحد بألفاظ مترادفة، كالصارم والمهند أسماء للسيف. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. اثنان، النوع الثاني اختلاف التضاد، حيث يتعارض القولان تعارضا حقيقيا لا يمكن معه الجمع أو التوفيق بينهما، ولابد أن يكون أحدهما صوابا والآخر خطأ، وهذا بالنسبة لأقوال الصحابة، إذ لابد أن يكون الحق في أحدها لا يخرج عنها كما سأذكره في المقدمة الرابعة. فإذا تعارضت أقوال الصحابة فلا حجة في أحدها ووجب الترجيح بينها، هذا قول للأئمة الأربعة وجماهير العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روى السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع. وقوله والمأثم فيه موضوع لأنه مجتهد مخطئ، وهذا له أجر واحد كما ثبت في الصحيح. وقال ابن عبد البر عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وقوله فعليك بالاجتهاد أي للترجيح بينهما لمعرفة المخطئ من المصيب. قال الشافعي رحمه الله: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ فقلت: نصير منها إلى موافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وقال ابن القيم في كلامه عن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وقال ابن تيمية أيضا: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه إلى قوله، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. وقال الشوكاني في السيل الجرار: تفسير الصحابي للآية لا تقوم به الحجة لاسيما مع اختلافه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإذا لم يبين له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وإن لم يعلم صوابه من خطئه، وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه. هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد والعزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح، وقال به قوم، ومن حجتهم على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم.

وفي رجوع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضهم إلى بعض، ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، إلى أن قال: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله، إلى قوله: وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب: وبه يقول الليث. قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمت من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. أما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم أقديتم واهتديتم، فقد قال البزار وابن عبد البر إن هذا ذا الحديث لا يصح، وقال ابن حزم إنه حديث ساقط موضوع بلا شك. وفي مسألة حجية أقوال الصحابة يراجع أيضا الإحكام للآمدي 4 من 155 إلى 160، والإحكام لابن حزم 5 من 67 إلى 68، وإرشاد الفحول للشوكني 226، وإعلام الموقعين لابن القيم 4 من 118 إلى 155. المقدمة الرابعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فالحق في أحدهما ولا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة، والدليل على ذلك: واحد، من كتاب الله قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، آل عمران 110، والصحابة هم أول من يدخل في هذا النص، فلا بد أن يكون المعروف والحق في أقوالهم وإن اختلفت فالحق لا يخرج عنها. اثنان، ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث، وهو حديث الطائفة المنصورة المتفق عليه المشهور. فلا بد أن يكون في كل عصر قائل بالحق قائم بأمر الله. ثلاث، ومن الإجماع: الإجماع على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومن أقوال العلماء في هذه المسألة قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين وانقرض العصر عليه فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه، فكما لم يجوز إحداث قول ثان فيما أجمع فيه على قول، لم يجوز إحداث قول ثالث فيما أجمع فيه على قولين. ثم روي الخطيب بإسناده عن عمر بن عبد العزيز قوله: سن رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر بعده سنًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سن اهتد، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولأه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال ابن تيمية رحمه الله: الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض ذو القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. ونقل السيوطي عن القاضي عبد الوهاب من المالكية قوله: تواترت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأعلمنا عليه الصلاة والسلام بذلك أنه لا يخلو عصر من إعصار المسلمين من قائم لله بالحق وداع إلى الهدى، فوجب إحالة ما خرج عن ذلك. وقد أخرج هذا الحديث مخرج المدح لأمته والتعظيم لشأنها في كل عصر، وأن الحق لا يخرج عن خلافها إذا اختلفت، فإما أن يقوم جميعهم بالحق أو بعضهم. وفي الجملة فإن العلماء لم يختلفوا في أن الحق لا يخرج عن قول الصحابة، فإن أجمعوا فإجماعهم حجة قطعية،

فقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة هو حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة، وإن كان الخطاب فيه خاصا بامرأة معينة، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح فقال اذبح والأحرم، فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا، إلا أن يقوم دليل على الخصوصية كقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة في الأضحية بجزعة المعز تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. ب الطريق الثاني العموم المستفاد بطريق اللغة، وهو العموم اللفظي، وتعريفه أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفع بلا حصر. ثلاث وألفاظ صيغ العموم اللغوي هي أ الاسم المعرف بالغير العهدية سواء كان اسم مفرد كالسارق أو اسم جمع كالمطلقات أو اسم جنس كالإنسان والحيوان والماء. المعرف بالإضافة جيم أسماء الشرط دل أسماء الاستفهام الأسماء الموصولة و النكرة في سياق النفي النكرة في سياق الشرط ح لفظ كل وجميع ونحوهما. أربعة وينقسم العموم اللفظي من جهة وروده إلى قسمين أ القسم الأول ما ورد ابتداء بغير سبب، فهذا لا خلاف في عمومه وشموله لكل ما يصلح له كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فلفظ الإنسان اسم جنس معرف بليعم كل إنسان، وكقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث متفق عليه، فلفظ الناس اسم جنس معرف بليعم جميع الناس. قال الآمدي وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم. ب القسم الثاني ما ورد بسبب، والسبب إما أن يكون واقعة أو سؤالا، والعم إذا ورد على سبب خاص فله ثلاث حالة: الأول أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة 38، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها والإتيان بلفظ السارق المذكر يدل على التعميم، وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. ومثاله أيضا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النساء 58، فسبب نزولها أن العباس بن عبد لمطلب أراد أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة سادن الكعبة، فنزلت الآية فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد المفتاح لعثمان، فذكر الأمانات بصيغة الجمع، قرينة تدل على أنه لم يرد خصوص السبب وهو مفتاح الكعبة بل يراد به عموم الأمانات. الحالة الثانية أن يقترن العام بما يدل على تخصيصه بالسبب فيخص إجماعا، أي تكون العبرة بخصوص السبب لبعموم اللفظ. وضرب الشنقيطي مثالا لذلك بقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب 50. الحالة الثالثة ألا يقترن العام بقرينة تدل على التعميم أو التخصيص، وهي محل الخلاف بين العلماء، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه أبو عمرو بن الحاجب في منتهى الوصول والأمل 79، وحكاه الشوكاني في إرشاد الفحول 126، وقال الشوكاني وهذا المذهب هو الحق الذي لا أشك فيه ولا شبهة، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عم، ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب. ويدل على أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب أدلة منها. الدليل الأول ما رواه البخاري عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. هود 114. قال الرجل: ألي هذه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية للبخاري قال: لجميع أمتي كلهم. فهذا نص في محل النزاع على أن العبرة بعموم اللفظ، لأن الحسنات والسيئات صيغ عموم، مع أن سبب النزول خاص برجل معين في ذنب معين. وعلى هذا انعقد إجماع أهل السنة على أن الحسنات تكفر السيئات بالموازنة. الدليل الثاني ما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه ليلا وفاطمة بنت رسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الكهف 54، أو كما قال: وهذه الآية من سورة الكهف 54، مكية نزلت في كفار مكة. وتلاوته عليه الصلاة والسلام لها في هذا الموضع مع علي وزوجه فاطمة رضي الله عنهما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ. الدليل الثالث ما جاء في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، البقرة 196. وفيها قال كعب بن عبرة رضي الله عنه: نزلت في خصة وهي لكم عامة. وهذا أيضا نص في محل النزاع، خاصة وأن ما قاله كعب هو محل إجماع من الأمة. الدليل الرابع ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيام الجمل يعني بها عندما خرجت عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما كانت عائشة على رأسهم واستدل أبو بكرة بهذا الحديث على أنهم لن يفلحوا، ولم ينكر أحد من الصحابة على أبي بكرة استدلاله بذلك، فهذا إجماع سكوتي منهم على أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب، إذ إن الحديث قيل في قوم كفار وهم الفرس وامرأة كافرة وهي ابنة كسرى، ولكنه أجراه على المسلمين لعموم لفظه، فهو نكرة قوم في سياق النفي لن. ومع أن بعض العلماء قصر هذا الحديث على سببه فجعل النهي عن تولية النساء خاصا بالإمامة العظمى لأنه ورد في تولي ابنة كسرى الملك، وهذا قول ابن حزم، إلا أن الجمهور على خلافه وأن النهي عام في جميع الولايات لعموم اللفظ. ومع ذلك فلم يقل أي من الفريقين بأن الحديث ورد في الكفار ولا يجوز الاستدلال به للمسلمين. الدليل الخامس قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، المائدة 33. ولم يختلف العلماء في أنها نزلت في المرتدين العرانيين، وقد عمموا حكمها على كل محارب وقاطع طريق سواء كان مسلما أو كافرا. الدليل السادس أن ما ثبت فيه أن العام يقصر على سببه فلوجود دليل آخر يدل على ذلك، كما قال ابن تيمية رحمه الله: واللفظ العام إن أريد به الخص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. وقال أيضا: إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل إنه يقتصر على سببه. والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، فهذا نص عام في النهي عن قتل جميع النساء، ولكنه قصر على سببه وهو أن ذلك في قتال الكفار الأصليين، لأن الأدلة الأخرى أوجبت هذا القصر. ومن هذه الأدلة وجوب قتل المرأة المرتدة للحديث من بدل دينه فاقتلوه، وقتل المرأة قصاصا لقوله تعالى والأنثى بالأنث البقرة 178. ومن أمثلة قصر العم على سببه بدليل آخر قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر فقد كان سببه الشاة الميتة، فدل على أن جلد الميتة من مأكول اللحم يطهر بالدباغ، ولا يدخل فيه جلد ميتة غير مأكول اللحم بدليل نهيه عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع. والخلاصة أن اللفظ العام الوارد على سبب حكمه يعم كل ما يشمله اللفظ ما لم يقم دليل بوجوب قصر الحكم على السبب، أي أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب، ويتفرع عن هذا ثلاث مسائل وهي: الأول أن صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام، والثانية أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا ليس قصرا للنص العام على سببه، والثالثة الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين. وسوف نفرد كل مسألة من هذه بمقدمة مستقلة فيما يلي إن شاء الله. المقدمة السابعة صورة سبب الورود قطعية الدخول في النص العام، وقلت سبب الورود ولم أقل سبب النزول ليدخل فيه نصوص الكتاب والسنة الواردة على أسباب، أما سبب النزول فإنه خاص بنصوص الكتاب في مصطلح أهل العلم. وقد تبين من المقدمة السابقة أن اللفظ العام الوارد على سبب حكمه يعم كل ما يشمله اللفظ ما لم يقم دليل يوجب قصر الحكم على السبب، أي أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب، والذي يشمله اللفظ العام ثلاثة أشياء: عين السبب، وصورة السبب أي نوع السبب، وعموم اللفظ. ونضرب لها مثالا بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شاة ميتة لمولاة للسيدة ميمونة رضي الله عنها، فقال ألا انتفعتم بإهابها فدبغتموه؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. فعين السبب هنا هو الشاة الميتة لمولاة السيدة ميمونة يطهر جلدها بالدباغ، ونوع السبب أو صورته هو كل شاة ميتة فيطهر جلدها بالدباغ. وعموم اللفظ هو أن جلد كل حيوان يطهر بالدباغ أيما إهاب، وخرج غير مأكول اللحم من هذا الحكم بدليل آخر. فعين السبب ونوع السبب داخلان في حكم العموم بلا خلاف معتبر، وإنما الخلاف في عموم اللفظ، وقد تبين لك أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب. وفي دخول نوع السبب في حكم العام قال ابن تيمية رحمه الله وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله، فقوله تعم الشخص الذي نزلت بسببه أي عين السبب، وقوله ومن كان حاله كحاله أي صورة السبب. وقال ابن تيمية أيضا واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ويعني بالسبب عينه وصورته كما يظهر من سياق كلامه، وكما يدل عليه كلامه السابق في الصارم المسلول. وقال السيوطي رحمه الله في معرفة فوائد أسباب النزول، ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما أعد صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك. وقوله من شذ فجوز ذلك يشير إلى بعض الأحناف، وقوله القاضي أبو بكر يعني الباقلانية 403،

ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. فالآية في الكفار، وقد استدل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام على المسلمين أنهم يصيبهم ما أصاب الكفار من الوعيد إذا فعلوا مثل ما فعلوا. 5. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. التوبة 34. وقد روى البخاري عن أبي ذر قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. 6. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة 159. نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومع ذلك فقد استدل الصحابة بعموم لفظها، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. البقرة 159. يعني أبو هريرة أنه لولا الوعيد على كتمان العلم الوارد في هذه الآية ما حدث بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبنفس الآية استدل عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك فيما رواه عنه البخاري، حديث 160. 7. قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك الأخلاق لهم في الآخرة. آل عمران 77. نزلت في أهل الكتاب، واستدل بها الصحابة على الوعيد الوارد في اليمين الغموس. والأدلة على هذه المسألة كثيرة ومعروفة لمن يطالع في التفسير، فاكتف بما سبق، ففيه دلالة على جواز الاستدلال بالنصوص الواردة في الكفار على المسلمين ما دام اللفظ يحتمل ذلك. وفي بيان هذا قال ابن تيمية رحمه الله: فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد عليه الصلاة والسلام يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي، وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين، كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل قصص الأنبياء، ثم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يوسف 111، إلى أن قال: وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين. وقد كانت هذه من الشبهات التي أثارها خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأنكروا عليه وعلى أتباعه الاستدلال بالنصوص الواردة في الكفار كالنصوص الدالة على كفر من يدعو غير الله ويستغيث به، على تكفير من يفعل ذلك من المسلمين. ومن ذلك قول زين دحلان مفتي مكة وتمسك في تكفير المسلمين بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين، فرد عليه وعلى أمثاله كثير من علماء الدعوة. فقال الشيخ عبد الله أبو بطين: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعلهم فهذا كفر عظيم، مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل. فهل يقول أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم، والأتقطع يد السارق، ونحو ذلك، مع أن هذا قول يستحي من ذكره، أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن؟ وقال الشيخ عبد للطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: إن من منع تنزيل القرآن ومادل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي، فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له وعزلا عن الاستدلال به في موارد النزاع، فنصوص القرآن وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب. وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته؟ وقال الشيخ عبد للطيف أيضا: ومن شبهاته قوله في بعض الآيات: هذه نزلت في من يعبد الأصنام، هذه نزلت في أبي جهل، هذه نزلت في فلان وفلان يريد قاتله الله. تعطيل القرآن عن أن يتناول أمثالهم وأشباههم ممن يعبد غير الله ويعدله بربه. وقال الشيخ عبد للطيف أيضا: ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، فيظن الغر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم. وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. وهذه النقول السابقة بدءا من قول زيني دحلان إلى آخر الردود منقولة من كتاب دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المقدمة العاشرة: خطاب الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته، إلا أن يقوم دليل على التخصيص، وقد دل على ذلك ثلاثة أدلة. 1- الدليل الأول: أمر الله للأمة بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب 21. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحشر 7. 2- الدليل الثاني: أن النص على الاختصاص في موضع يدل على التعميم في غيره، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الأحزاب 50. فحيث أراد الله تعالى تخصيصه عليه الصلاة والسلام بحكم من الأحكام بين ذلك نصا، فعلم أنه حيث سكت عن ذلك أراد العموم. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. مريم 64. 3- الدليل الثالث: استقراء نصوص القرآن، فدلت على أن الله تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. ومثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الطلاق 1- فبدأ بخطاب خاص: يا أيها النبي، ثم خاطب الجميع: طلقتم، فدل على شمول الحكم له ولأمته. وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. التحريم من 1 إلى 2، ويقال فيها ما قيل في الآية السابقة: فبدأ بخطاب خاص: يا أيها النبي، ثم خاطب الجميع: قد فرض الله لكم. وقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، إلى قوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا. الأحزاب من 1 إلى 2، ونحوها من الآيات. ولهذا فقد قال ابن تيمية رحمه الله: الأصل فيما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته، كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها، حتى يقوم دليل على التخصيص، فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص. هذا مذهب السلف والفقهاء. وقال ابن تيمية أيضا أنه سبحانه وتعالى لما أحل له عليه الصلاة والسلام الواهبة قال خالصة لك من دون المؤمنين ليبين اختصاصه بذلك، فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتا، وإلا فلا معنى التخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص. المقدمة الحادية عشرة قول الصحابي لا يخصص عموم القرآن لأسيما إذا خولف. قال الآمدي رحمه الله مذهب الشافعي في القول الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين إن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم وسواء كان هو الراو أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم، خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء. ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم، ومذهب الصحابي ليس بحجة على مواسنبينا، فلا يجوز ترك العموم به. فإن قيل إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو، أما أن يكون ذلك لدليل لا جائز أن يكون للدليل وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة، وهو خلاف الإجماع. وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جميعا بين الدليلين، إذ هو أولى من تعطيل أحدهما، كما علم غير مرة. قلنا مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نظره، وسواء كان في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا، فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه. ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره بدليل جواز مخالفة صحابي آخر من غير تفسير ولتديع، وإذا لم يكن مصر إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون مخصصا ظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا. وقال الشوكاني رحمه الله اجتهاد الصحابي لا يخصص ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين. وقال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها. وقوله إلا إذا كان له حكم الرفع أي المرفوع حكما من الأحاديث، ومثاله قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو كنا نقول أو نفعل كذا. قلت وما سبق كله في قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، أما إذا خالفه صحابي آخر فقوله ليس حجة بالاتفاق كما سبق تقريره في المقدمة الثالثة. وانظر المسألة أيضا في إرشاد الفحول للشوكاني 151 المقدمة 12 لفظ الكفر المعرف بأل يدل على الكفر الأكبر. اعلم أن هناك فرقا بين لفظ الكفر إذا جاء بصيغة الاسم النكرة ككفر وكافر وكفار وكافرون، وإذا جاء بصيغة المعرفة بدخول ال على الاسم النكرة كالكفر والكافر والكفار والكافرون. وفي هذا قال ابن تيمية رحمه الله وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. فإذا جاء الكفر بصيغة النكرة احتمل أن يراد به الكفر الأكبر أو الأصغر، وهذا في السنة فقط، أما في القرآن فسواء جاء بصيغة النكرة أو المعرفة فالمراد به الكفر الأكبر كما سأذكره في المقدمة التالية. وقد فصلت هذا في مبحث الاعتقاد في شرح قاعدة التكفير وفي نقد كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة للقرآني، وضربت هناك الأمثلة على ذلك فلا داعي لإعادتها هنا. أما إذا جاء الكفر بصيغة المعرفة فإنه لا إيراد به إلا الكفر الأكبر، وذلك لتصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسم، وهذا لخلاف عليه بين أهل العلم بلغة العرب، فإنك إذا قلت عمرو الشجاع أفدت أنه الكامل في الشجاعة، فتخرب الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال، وهذا بخلاف قولك عمرو الشجاع. فظهر بذلك الفرق بين الاسم النكرة والمعرفة في إفادة كمال المعنى. وعلى هذا فقولك فلان الكافر هو إخبار عنه وحكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر، لكون الخبر عنه جاء معرفا بلا الدلة على حصول كمال الكفر فيه، والدلة على بلوغه الغاية في الكفر. وكذلك في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، هو إخبار عن أولئك بأنهم قد بلغوا الغاية في الكفر، وهذا هو الكفر الأكبر. وفي تقرير هذه المقدمة قال ابن تيمية رحمه الله وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية ورد في جواب الفتوى 5226، أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. المقدمة الثالثة عشرة وجوب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال الشارع. وفي بيان هذه القاعدة قال ابن تيمية رحمه الله إن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مرة على وجه واحد وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق ولم يبين ذلك، كان تدليسا وتلبيسا يجب أن يصان كلام الله عنه الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين وأنه بيان للناس، وأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغه البلاغ المبين وأنه بين للناس ما نزل إليهم. وقال ابن تيمية أيضا واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه إلى قوله، ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عني بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه، ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا يناقض ذو البيان والهداية. بل إذا أردوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. وقال القاضي شهاب الدين القرافي فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه، وحاصل ما سبق أنه يجب مراعاة عرف المتكلم، فإذا دلت عادته على استعمال لفظ معين في بيان معنى معين فإنه لا يجوز القول بأنه أراد بلفظه معنى آخر حتى يأتي المتكلم بالقرائن الدالة على ذلك. وقد ثبت باستقراء نصوص القرآن أن كل كفر ورد فيه فهو الكفر الأكبر، سواء ورد بصيغة الاسم أو الفعل أو المصدر، فلا يجوز حمل الكفر الوارد فيه على أنه الأصغر ما لم يثبت ذلك ببيان الله أو بيان رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي تقرير ذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعادات والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل عليه إلا بقارينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم، إبراهيم 4، ومعنى كلام الشيخ عبد الله الطيف أن الأصل هو وجوب حمل كل كفر ورد في الكتاب والسنة على حقيقته المطلقة أي الكاملة أي الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة ببيان النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أن حقيقته المطلقة غير مراده وأنه يراد به مطلق حقيقته أي أدنى ما يطلق عليه وهو هنا الكفر الأصغر. والدليل على صحة ما قاله الشيخ هو حديث كفران العشير، وفيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في موعظته للنساء: يكفرن، فقال الصحابة: يكفرن بالله، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ودلالته واضحة، فلما قال عليه الصلاة والسلام: يكفرن، حمله الصحابة على الكفر الأكبر بما عهدوه من استعمال الشارع للفظ الكفر في إرادة حقيقته المطلقة، حتى بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن حقيقته المطلقة غير مرادة، فقال: يكفرن العشير، أي لا يؤدين حقه. وقد سبق الكلام في هذا الحديث في شرح قاعدة التكفير بمبحث الاعتقاد، وفي نقد رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة للقرني بالمبحث نفسه، وفي تقرير هذه القاعدة أيضا بمثل ما ورد في كلام الشيخ عبد الله الطيف. قال ابن حجر رحمه الله: عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: البحر المحيط، الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. ومعنى الإطلاق في كلامهما إذا أطلقت الشرك والكفر إذا أطلق أي لم يرد ما يقيده ويصرفه عن حقيقته المطلقة، كقولك: الماء المطلق طاهر مطهر، أي الماء الذي لم يقيد بصفة من الصفات، كقولك: ماء الورد أو ماء نجس. وبعد، فاعلم أن كل كفر ورد في القرآن، سواء ورد بصيغة الاسم أو الفعل أو المصدر، فالمراد به حقيقة الكفر المطلقة أي الكفر الأكبر، ولا يشكل على هذا إلا ثلاث آيات، آيتان منها إبراهيم 28 والنحل 112 في معرض كفر النعم، وآية الحديد 20 تحتمل الكفر اللغوي، وبالتحقيق فإن المراد منها كلها هو الكفر الأكبر. أما آية سورة إبراهيم فقوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إبراهيم 28 إلى 30 إلى قوله: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فقوله: وجعلوا لله أندادا قاطع في أن المراد بكفر النعمة الكفر الأكبر، وهو هنا اتخاذ الأنداد من دون الله. وأما آية النحل فقوله تعالى: وضرب له مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم، إلى قوله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، النحل من 112 إلى 113. فقوله تعالى: فكذبوه قاطع في أن المراد بكفر النعمة هو الكفر الأكبر، وهو هنا تكذيب الرسول. أما آية سورة الحديد فقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الحديد 20. فظاهرها أن الكفار هنا هم الزراع، وهو صحيح من جهة اللغة، وفيه تعريض بالكفار على المعنى الشرعي كما قال ابن كثير رحمه الله. وقوله تعالى: أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. وكذلك قال أبو منصور الأزهري: وقد قيل الكفار في هذه الآية الكفار بالله، وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين، تهذيب اللغة للأزهري 1099 الدار المصرية للتأليف والنشر. وبهذا يتبين لك أن كل كفر ورد في القرآن فالمراد به الكفر الأكبر، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا آية الحديد السابقة، فالكفر فيها وإن قلنا إنه ورد بمعناه اللغوي للشرعي، فبالقطع لإيراد به الكفر الأصغر. المقدمة الرابعة عشرة: لا حجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة. والدليل قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الحجرات 1، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال الصحابي أو فعل ما يخالف الكتاب والسنة فلا حجة في قوله أو فعله، ولا يجوز الاحتجاج بقوله أو العمل به، وهو في هذا مجتهد مخطئ له أجر. واعلم أن الإجماع قد انعقد على عدالة الصحابة جميعا، وإذا خالف أحدهم نص الكتاب أو السنة فإن هذا يرجع إلى أسباب، أهمها العشرة التي ذكرها ابن حزم، قال رحمه الله: أحدها أن لا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألهاني الصفق بالأسواق، وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان. وثانيها أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ وأنه وهم، كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لأم عنيلة، إن أطلق بطل الأخبار كلها، وإن خص به مكان دون مكان، كان تحكما بالباطل. وثالثها أن يقع في نفسه أنه منسوخ، كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابية. ورابعها أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط، وهذا لأمعني له إذ لم يجبه قرآن ولا سنة. وخامسها أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لأمعني له لما قد فسدناه قبل في ترجيح الأخبار. وسادسها أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب. وسابعها أن يخصص عموما بظنه. وثامنها أن يأخذ بعموم لم يجب الأخذ به، ويترك الذي ثبت تخصيصه. وتاسعها أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان. وعاشرها أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده. فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه، آمين. وهذه الأسباب العشرة ذكرها وزاد عليها ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن أمثلة مخالفة الصحابي للنص بسبب عدم بلوغ النص إليه ما رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل أمرأته فلم يم؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال زيد بن خالد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، وأدركت فيه كلمة. قال زيد بن خالد: فهذا الذي ذكره هذا الجمع من كبار الصحابة من أنه لا غسل على المجامع إلا أن ينزل المني، وإن كان صحيحا ثابتا لكنه منسوخ ولم يبلغهم الناسخ فأفتوى بالمنسوخ. أما النص الناسخ فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأصرح منه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل. ومن أمثلة مخالفة الصحابي للنص باجتهاد منه قول ابن عباس إنه لتوبة لقاتل العمد محتجا بآية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. النساء 93. وقال إنها نسخت آية الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم له إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. الفرقان من 68 إلى 70. روي ذلك عنه البخاري في التفسير، وجمهور السلف وجميع أهل السنة قالوا بأنه تصح توبة قاتل العمد خلافا لابن عباس، وحجتهم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء 48. وحجتهم أيضا حديث قاتل المائة، وفيه أن الله قبل توبته، وهو حديث متفق عليه. ومن أمثلة مخالفة الصحابي للنص باجتهاد منه، نهي بعض الصحابة كعمر وعثمان وأبي ذر عن التمتع بالعمرة مع الحج، فالتمتع جائز بالقرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، البقرة 196، وثابت بالسنة. وفي هذا روي البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهي عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال ابن حجر: المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر. وروي مسلم عن عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أجل ولكنا كنا خائفين. وروي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، وفي رواية: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج. فعثمان خالف النص متأولا أن التمتع كان للخوف، وأبو ذر خالف النص متأولا أنه كان رخصة لهم فقط. وشرع الله التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، في قوله تعالى: أو لأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، المائدة 6. وكان عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود يقولان لآيتين من الجنب ولا يصلي حتى يجد الماء، وعن ابن مسعود: ولو لم يجده شهرا لا يصلي. وقد روي هذا البخاري في عدة أحاديث، منها ما رواه عن شقيق قال: كان جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا. قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدبة، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه، فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال ابن حجر: وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى به عبيد، ولم يتذكر ذلك عمر أصلا. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأنكر علي على ابن عباس إباحة المتعة، قال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، فأنكر علي بن أبي طالب علي ابن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء، لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا، فأنكر عليه علي ذلك وذكر له أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم المتعة وحرم الحمر الأهلية، ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما تحريم المتعة فإنه عم فتح مكة كما ثبت ذلك في الصحيح. ولأجل كثرة هذا واشتهاره اتفق العلماء على أنه كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن تيمية رحمه الله. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقدمة الخامسة عشرة في بيان ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا وما لن يشترط فيه ذلك. سبق بحث هذه المسألة بالتفصيل في التنبيه الهام المذكور بمبحث الاعتقاد عقب تعليقي علي قول الطحاوي رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه فراجعها هناك. وملخص المسألة أن الذنوب قسمان. القسم الأول ذنوب مكفرة من ترك واجب أو فعل محرم ثبت بالدليل الشرعي أن فاعلها كافر كفرا أكبر، فهذه يكفر بمجرد فعلها دون اشتراط الجحد لما تركه من واجب أو الاستحلال لما فعله من محرم. وقد دل علي هذا ذا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وتفصيل هذه الأدلة مذكور بالتنبيه الهام المشار إليه أعلى. وقال ابن تيمية رحمه الله مبينا مذهب السلف في ذلك إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن رهوي، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. فمن اشترط الجحد أو الاستحلال للتكفير بهذه الذنوب المكفرة فقد استدرك على الله وكذب بآيات الله، لأن الله سمى فاعلها كافرا بمجرد تركه أو فعله ولم يقيده بجحد أو استحلال، ومن كذب بآيات الله فقد كفر. ولهذا أكفر السلف غلاة المرجئة الذين يعتبرون الجحد أو الاستحلال شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة. والقسم الثاني من الذنوب الذنوب المفسقة غير المكفرة من ترك واجب أو فعل محرم، وهي الكبائر التي فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ولم يثبت بالنص كفر فاعلها وليعاقب فاعلها بعقوبة المرتد. فهذه لو يكفر بمجرد فعلها، فإن جحد الواجب الذي تركه أو استحل المحرم الذي فعله كفر بذلك كما دل عليه إجماع الصحابة في حادثة قدامة بن مظعون، لأن الجحد والاستحلال كلاهما تكذيب بالنصوص الموجبة أو المحرمة، ومن كذب بالنص كفر. والتفصيل بالتنبيه الهام المشار إليه أعلاه كما تقدم ذكره، وإنما ذكرت هذه المقدمة هنا للتذكير بما ذكرته هناك. المقدمة السادسة عشرة في بيان معنى قول أهل السنة ولأنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقد سبق بيان معنى هذه العبارة بالتفصيل في تعليقي على العقيدة الطحاوية بأول مبحث الاعتقاد، وأن المراد بالذنب في هذه العبارة هو ما دون الكفر، أي الذنوب غير المكفرة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. ويؤكد هذا قولهم من أهل القبلة، أي أنه لم يأتي بذنب يخرجه عن كونه من أهل القبلة. وأحيانا يقولون لن كفر مسلما بذنب ما لم يستحله، فقولهم مسلما هو كقولهم من أهل القبلة، أي أن ذنبه هذا غير مكفر لم يخرجه من الملة وأنه ما زال مسلما من أهل القبلة مع ذنبه، فإن استحله فقد كفر بالاستحلال لا بالذنب المجرد. وقد دل على كفره بالاستحلال إجماع الصحابة في حادثة شرب قدامة بن مظعون للخمر، وقد ذكر قصته في أكثر من موضع بمبحث الاعتقاد. وتفسير هذه العبارة حسب ما ذكرته أعلاه قد نقلته في تعليقي على العقيدة الطحاوية عن البخاري صاحب الصحيح نقلا عن أبي القاسم اللالكائي. وبوب البخاري لهذه المسألة في كتاب الإيمان من صحيحه في باب 22 المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشر. وعن أبي الحسن الأشعري، وعن ابن تيمية، وعن محمد بن عبد الوهاب، وعن الشيخ عبدال الطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وعن حافظ حكمي، وأذكر معنى الاستحلال في المقدمة التالية إن شاء الله. المقدمة السابعة عشرة، معنى الاستحلال وحكمه وصوره. 1- الاستحلال في الشرع هو جعل ما حرمه الله حلالاً بصفة خاصة أو عامة. 2- وحكمه أنه كفر أكبر ويدل عليه همزة من كتاب الله قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. التوبة 37. فبين سبحانه أن تحليل ما حرم الله زيادة في الكفر، والزيادة في الكفر كفر. وسيأتي شرح هذه الآية في المسألة السادسة إن شاء الله. بإجماع الصحابة في حادثة قدامة بن مضعون لما شرب الخمر ظنا منه أنها تحل له، متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. المائدة 93. فبين له عمر خطأه فيما تأوله، واتفق هو والصحابة على أنه إذا أقر قدامة بتحريم الخمر جلد الحد، وإن أصر على استحلالها قتل مرتدا، فرجع عن قوله. وحديثه رواه عبد الأرزق بإسناد صحيح كما قال ابن حجر. وقد ذكرت حديث قدامة في أكثر من موضع بمبحث الاعتقاد، وذكرت مواضعه بكتب العلم هناك. وهذان الدليلان يبينان أنه سواء كان الاستحلال بصفة خاصة أو عامة فإنه كفر. ومعنى بصفة خاصة أي أن يستحل الشخص الحرام في خاصة نفسه لا يلزم به غيره كما صنع قدامة، ومعنى بصفة عامة أي أن يجعل الشخص الحرام حلالا على سبيل التشريع لغيره كما في النس. وهذا هو معنى عبارة بصفة خاصة أو عامة الواردة في تعريف الاستحلال. ومنه تعلم أنه لا يشترط في الاستحلال أن يكون تشريعا عاما حتى يصير مكفرا. 3- ويعرف الاستحلال بالتعبير عن ذلك، أي عن أن الحرام حلال همزة بالنطق، كما في النص المذكور في الآية: وكان فاعله ينادي في الناس في موسم الحج بالجاهلية قبل الإسلام أنه جعل شهر المحرم من العام القابل حلالا وحرم شهر صفر بدلا منه. وكما في قول قدامة: إن الخمر ليست محرمة عليه. باء بالكتابة، وذلك لأن الكتابة تحل محل النطق في مواضع كثيرة، ومن هنا كانت القاعدة الفقهية: الكتابة كالخطاب. 4- ومن صور الاستحلال همزة بالنطق، القسم الذي يقسمه رؤساء الدول وغيرهم على الالتزام بالدستور والقانون الوضعيين، وهما من الشرائع الباطلة المحرمة، فإنه يقسم على وجوب العمل بالحرام ويوجبه على غيره. باء وبالكتابة، ما تنص عليه هذه الدساتير والقوانين من إباحة المحرمات القطعية كالربا والزنا والخمر والميسر والتبرج والفنون الماجنة وإباحة دم المسلم وماله بغير حق، وتتخذ هذه الإباحة صورا متعددة، منها النص على وجوب العمل بالحرام، كما تنص الدساتير على أن الحكم في المحاكم بالقانون، والقانون باطل وحرام وكفر، وهم يوجبون العمل به، والإيجاب درجة أعلى من الإباحة والاستحلال، فإن المباح لك أن تفعله أو لتفعل، أما الواجب ففيه إلزام وفي تركه عقوبة، ولهذا فهم يعاقبون من يخالف قوانينهم الباطلة. ومنها النص على إباحة دم المسلم بغير حق شرعي، فقوانينهم تبيح بل توجب قتل المسلم إذا خرج على الحاكم الكافر وسعى في خلعه، وتعتبر هذا المسلم مجرما في حين أنه مجاهد في سبيل الله يؤدي واجبا شرعيا. ومنها منح التراخيص التجارية لمزاولة المحرمات، كالترخيص للبنوك بمزاولة الربا، والترخيص بفتح المراقص وصالات القمار، الميسر، والخمارات وبيوت الدعارة في بعض البلدان. والترخيص والرخصة هي الإذن في الشيء، والإذن إباحة كما ذكره ابن منظور في لسان العرب، ومن أباح الحرام المجمع على تحريمه كفر بالإجماع كما قال ابن تيمية. ويلاحظ أن بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية تحكم بالكتاب والسنة وتطبق بعض الحدود الشرعية تمنح التراخيص للبنوك الربوبية لمزاولة نشاطها في تلك الدول، وهذا يكفي وحدها لتكفير مثل هذه الدول، لأن هذا الترخيص إباحة وإجازة واستحلال للربا المجمع على تحريمه، ومنها النص على إباحة الحرام بإطلاق كإباحة الربت بالنص في الدساتير على أن حرية الاعتقاد مكفولة، ومنها السكوت عن تجريم الفعل ومعاقبة فاعله بما يعني أنه مباح في قوانينهم، فتنص دساتيرهم على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وقال أحد القانونيين: الأمر الذي لا يعده القانون جريمة فهو مباح بصفة أصلية من الناحية الجنائية بصرف النظر عن الظروف التي وقع فيها، بحيث لا يكون على القاضي لكي يحكم بالتبرئة إلا أن يتحقق من عدم النص على تجريم الواقعة المسندة. ومن هذا الباب تعتبر الردة مباحة لأنها لو يعاقب عليها القانون الوضعي، فلو أن رجلا ساب الله ورسوله لو يعاقب، في حين أنه لو ساب ملك البلاد لعوقب بتهمة العيب في الذات الملكية، إذ تنص دساتير الدول الملكية على أن ذات الملك مصونة لا تمس. ومن هذا الباب أيضا يعتبر الزنا بالتراضي مباحا، وكذلك شرب الخمر ولعب الميسر في أماكن معينة، وكذلك يباح التبرج والاختلاط والفنون الماجنة وغيرها من المحرمات. فهذه كلها من صور الإباحة والاستحلال المكفر الذي تشتمل عليه الدساتير والقوانين الوضعية. 5. لا أثر لنوع الكفر المقارن للاستحلال في تكفير المستحل، وبيان ذلك أنني قد نبهت في أكثر من موضع بمبحث الاعتقاد على الفرق بين أسباب الكفر وأنواعه، وأن الأحكام الدنيوية مترتبة على الأسباب من الأقوال والأفعال الظاهرة لا على الأنواع والبواعث الباطنة. وهذا سار هنا، فكل من جعل الحرام حلالا بنطقه أو بكتابته مع علمه بتحريمه فهو كافر، وقد ذكرت صور الاستحلال بالكتابة من قبل. أما الباعث له على ذلك فقد يكون تكذيبا بحكم الله، وقد يكون معاندة لحكم الله مع الإقرار به، وهذا هو حال الحاكمين بالقوانين الوضعية والذين يوجبون العمل بها. فكثير منهم يقر بأن هذه الأشياء حرام ولكنه يبيحها بعلل شتى، فهذه معاندة لحكم الله واستخفاف به. فلا يشترط للتكفير بالاستحلال أن يقارنه إنكار وتكذيب بحكم الله، بل قد يستحلها وهو مقر بحكم الله معاندة واستخفافا. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر بقوله: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا التزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد. والمذكور في كلام شيخ الإسلام هو بيان لأنواع الكفر المقارنة للاستحلال، فقد يقارنه تكذيب قلب ولسان بالتحريم، فهو كفر تكذيب، وقد يقارنه تصديق قلب وتكذيب لسان بالتحريم، فهو كفر بحود، وقد يقارنه تصديق قلبي وإقرار لسان بالتحريم مع امتناع عن التزامه والقول بخلافه، فهو كفر عناد، وهو أشدها كفراً، وهو حال كثير من الحاكمين بالقوانين الوضعية والموجبين لها. وهذه الأنواع لا أثر لها في الحكم الدنيوي بتكفير المستحل الذي جعل الحرام حلالاً بقوله أو بكتابه، فيقول عن الحرام إنه واجب أو جائز أو مباح أو حلال أو لا عقوبة على فاعله. وبهذا أختم الكلام في المقدمات المذكورة في المسألة الخامسة، وبالله تعالى التوفيق.